إلى أن التعمق مذموم. التعمق في دين الله ومحبة الإنسان إشقاقا على نفسه أمر مذموم ما دام الشرع قد جعل له رخصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون 3 مرات. قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. واذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما قال إنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن لنفسه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولربه عليه حقا، ونازله في الصيام إلى أن قال: أفضل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فماذا فعل لما كبر؟ صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لم يكن ليترك شيئا أو ليدع شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يصوم 15 يوما جميعا، يعني بدون صام، لكن يصومها متتابعة، ويفطر 15 يوما. وهذا من الضيق على نفسه، ضيق على نفسه فضيق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. والإنسان كلما كان سهلا ميسرا على نفسه سهل الله له الأمر. وذكر المؤلف رحمه الله حديث بناء الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو، يعني أم لا. الجدر هو الحجر، جدار مبني معروف كلكم تعرفونها، الذهب وراء. أمن البيت هو؟ قال: نعم، يعني أنه من البيت. وظاهر هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت، لكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من البيت من الحجر 6 أذرع ونصف تقريبا، 6 أذرع ونصف، ليس الحجر كله. فلعل الحجر في ذاك العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان دون هذا، وهذا هو الأقرب، لأن الحجر كما تشاهدون مقوس، والكعبة لا تكون كعبة إلا إذا كانت بناء مربعا. ولهذا نقول الأقرب أنه من حيث يبتدئ التقويس تنتهي الكعبة، من حيث يبتدئ تنتهي. وكأن الذي بناه مقوسا، والله أعلم، كأنه أراد أن لا يكون مربعا فيتمسح الناس بأركانه كما يتمسحون بالحجر والركن اليماني، لأن إذا كان مقوسا ما فيها أركان تمسح، بخلاف ما لو كان مربعا. ونظير هذا ما فعله بعض الولاة في الشادروان. أتعرفون الشادروان؟ الشادروان العتبة النبوية في أسفل الكعبة، دائرة عليها. هذا البناء كان بالأول مسطحا، وكان الناس يركبونه يطوفون عليه إذا زحموا، لأنه كان مسطح. فجاء بعض الخلفاء جزاهم الله خيرا وجعله غير مسطح، بحيث لا يتمكن الإنسان من إيش؟ من الوقوف عليه والطواف به، لأنهم يرون أنه من أصل الكعبة. ومعلوم أن الطواف يجب أن يكون بجميع البيت، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما بني لدعم الكعبة، فهو عماد لها وليس منها. ولكن الاحتياط لا شك أن يطوف الإنسان من وراء الشذوة. أقول يظهر لي والله أعلم أن الحجر من حين التقويس ينتهي حد الكعبة، وهو من حين التقويس يكون 3-6 أذرع ونصف تقريبا. فلعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مربعا إلى ذاك الحد. أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ مناقشة. والصحابة عندهم الصراحة، يعني لو أنها اقتصرت لما قال نعم انتهى الموضوع، لكن هي أوردت إشكالا إذا كان من البيت فلماذا لم يدخل. قال إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني فلم يتمكنوا من بناء البيت كله. لكن لماذا اختاروا تلك الجهة؟ نعم اختاروا تلك الجهة لأن الجهة اليمنية فيها الحجر والركن اليماني ولا يمكن أن تختل، فلهذا رأوا أن يكون التقصير من الجهة الشمالية. انتهى الإشكال ولا لا؟ أو ما انتهى؟ انتهى. قصرت بهم النفقة وعجزوا أن يبنوا بقيتها. لكنك تتعجب، وكيف عجزوا أن يبنوا بقيتها مع أنهم أصحاب إبل وأصحاب أموال ولهم تجارات من الشام، تجارات من اليمن، وفيهم الأغنياء؟ فلماذا قصرت بهم النفقة؟ لأنهم اختاروا أن لا يبنوا من شيء محرم، لا من الربا ولا من الميسر. قالوا لا يمكن أن نبني بيت الله إلا بأطيب أموالنا، وهذه من حماية للبيت. سبحان الله، كفار لا يحلون ولا يحرمون، لكن حمى الله البيت أن يبنى بكسب حرام. حمى الله البيت أن يبنى بكسب حرام. طيب، فقصرت بهم النفقة فبنوه على هذا. جاء إشكال آخر من عائشة رضي الله عنها، قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ وهي حجرة من الحجر، والمفروض أن تكون أن يكون بابها لاطئا بالأرض حتى يدخله من يدخل من الناس، أو أن يكون له درج إذا رفع، لكن الدرج ممتنع لأن الدرج يعيق الطائفين، فما بالهم رفعوه؟ قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. تحكم والعياذ بالله، من شاء أن يدخلوه. إذا جاء إنسان كبير يجاه أو غنى أو ما أشبه ذلك دخلوه في الكعبة، وإذا جاء من سواه قالوا الباب مغلق والعتبة رفيعة ولم يدخلوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض، يعني لفعلت. الشاهد من هذا الحديث قوله لولا أن قومك حديث عهد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المانع له من إعادة البيت على قواعد إبراهيم وعلى الوصف الذي ذكره، وهو أن قريشا كانوا حديث عهد بالكفر، والكافر لضعف إيمانه ولأن الإيمان لم يلصق في قلبه يستنكر كل شيء، كل شيء ينسلك. فأخاف أن تنكر قلوبهم، يعني ما أفعل لفعلت، ففي هذا الحديث درء المفاسد وأنها أولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة سليمة لكنها مشروطة بأن تتساوى المفاسد والمصالح أو ترجح جانب أو يرجح جانب المفاسد. أما إذا ترجح جانب المصالح فإنه يغطي المفاسد. فهنا لا يترجح جانب المصلحة لأن المفسدة التي يخشى منها مفسدة عظيمة وهي الكفر، الرجوع في الكفر، فتحصل فتنة عظيمة لقريش وربما يعود الأمر جذعا بعد أن فتحت مكة. وفي هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يجب علينا أن نتأسى به، فإذا رأينا بعض المصالح التي نرى أنه لا بد منها يخشى منها عاقبة سيئة فإننا ندعها، نسكت، نصبر حتى يعود الأمر على ما ينبغي. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما تولى الخلافة في مكة بل على الحجاز كله، مكة والمدينة وما كان تابعا لهما، بنى الكعبة على الوجه الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخل الجدر وبناها على قواعد إبراهيم، وجعلها باب، جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ثم لما حصلت فتنة الحجاج ورماها بالمنجنيق والعياذ بالله وهدمها ودخل مكة عنوة، مع أن الرسول قال لا تحل لأحد بعدي، لكنه خالف والعياذ بالله خالف، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه، وجيء إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأخبرت بما فعل الناس به، فقالت ما الذي يضر الشاة بعد سلخها رضي الله عنه، صبر واحتساب، لهذا أمر عظيم. هدمها الحجاج بالمنجنيق، ثم لما استولى هدمها كلية وأعادها على بناء قريش، أعادها على بناء قريش. والله أعلم بنيته، هل قصده أن الرسول أقر هذا البناء إلى أن مات وأقره الخلفاء الراشدون، أو أن قصده الانتقام مما فعله عبد الله بن الزبير، الله أعلم بنيته. لكن عبد الملك بن مروان لما بلغ هذا الحديث قال لو علمت به لمنعت الحجاج من هدمها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهلية. طالت المدة، تولى الرشيد بن هارون فأراد أن يهدمها ويعيدها على ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشار الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، قال لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمه وأعاده على ما يريد، فتركه وبقي على ما هو عليه. ولكننا نقول ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل لله الحمد على وجه أكمل مما نتوقع، لأنه لو بني على قواعد إبراهيم مسقوفا وجعل له بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لأهلك الناس بعضهم بعضا، لا سيما في مثل عصورنا هذا وجهالة الناس. أما الآن فإن له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه بالهواء الطلق، أليس كذلك؟ لأنه بين الكعبة القائمة والجدر بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، فما أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل لله الحمد مع زوال المفسدة، مع زوال المفسدة. ثم إن في بقائه هكذا جدرا دون أن يكون كعبة مبنية كلها، فيه أيضا امتحان وإذعان. كيف ذلك؟ لو كانت بناية واحدة لكان الناس يطوفون بها اضطرارا، لكن الآن لو أراد أحد أن يدخل من باب الحجر ويخرج من باب الثاني أمكنه ذلك، لكن تعبدا لله يكملون الحجر ويطوفون من ورائه ولو كان عليهم أعظم مشقة، ففيه محنة يعني مبتلى، فيه ابتلاء. تصورون هذا ولا لا؟ فيه ابتلاء، لأنه لو كانت بناية قائمة ما تمكن أحد أن يدخل، لكن هنا يمكن أن يدخل أحد. لكن إذا قال الإنسان سأكمل ما أمرني به الله وليطوف بالبيت وأطوف من وراء الجدر، صار في هذا امتحان للعباد في أداء العبادة. والله الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه من حكم الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث الأنصار، إذا كان يمكن نأخذه. نعم، الأنصار لأن نرجئه لليلة القادمة إن شاء الله، لأنه مهم وفيه عبر عظيمة. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حنين وقسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا من الأموال، تكلم بعض الناس من الأنصار بكلام لا يليق بهم، لكن كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، من أجل النار تكلموا بكلام لا يليق بهم. قال بعضهم إن محمدا لقي قومه فصار يعطيهم وتركهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أن يجتمعوا في مكان خاص بهم، فاجتمعوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إننا اجتمعنا. قال هل فيكم أحد يعني سواكم؟ قالوا أبدا إلا فلان، كانوا هم أخواله، فقال ابن أخت القوم منهم. ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمة ساقها في عمدة الأحكام بطولها، ذكرهم عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله به عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم فقراء عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. كلما قال قولا قالوا الله ورسوله أمن يعني أعظم منا، فقال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وذكر أشياء نسيتها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه كما أن له عليهم فضلا فلهم عليه فضل أيضا، وهذا من حكمته وعدله. ثم خطب هذه الخطبة العظيمة، أتم هذه الخطبة العظيمة بقوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة تمنعه أن يكون من الأنصار لأنها أعلى وأفضل، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة بترك ما يحبون وبين النصرة والأنصار عندهم النصرة وهم في بلادهم وفي أموالهم. ولو سلك الناس، وفي هذا إشارة إلى مسألة تقدم الكلام عليها، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نصفه بالصحبة وهو في مقام أعلى، فنقول لولا النبوة لكان من الصحابة مثلا، لكنه نبي والنبوة أعلى. فيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وهذا فخر عظيم أن يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس ليكون مع الأنصار. الناس تثار والأنصار شعار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ما فوقه. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فجعلوا يبكون حتى خضبوا لحاهم من الدموع رضي الله عنه، واقتنعوا أعظم اقتناع. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يطيب قلوب الناس إذا رأى أنهم وجدوا عليه شيئا، حتى يزول ما في قلوبه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من الأنصار وأرفع من المهاجرين وأكرم الخلق عند الله، يتودد إلى الأنصار هذا التودد ويطيب قلوبهم هذا التطيب. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله لولا الهجرة ولو سلك الناس، وهذا يقصد من أي الأقسام الثلاثة التي ذكرنا؟ من الخبر، هذا من الخبر. نعم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم. عن الوصال، نعم لا بأس منه، هذا ما لم ينهى عنه. قال أيهم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. نعم. نعم. نعم. نحن أعطيناكم بارك الله فيكم قاعدة، لكن بعضكم لا يفهم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وكما أن هذا في القرآن هو أيضا في السنة، فيها أحاديث متشابهة، فإذا رأيت الذي يتبع المتشابه فهو ممن سمى الله فاحذره. نقول لهم كيف تقول ليس له خصائص البشر وهو نفسه يقول إنما أنا بشر مثلكم. نعم. نقول الحجر ونقول الحطيم ونقول الجدر، لا ما يضع في اسمه. نعم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى دخلا بالألف ولا دخل؟ دخلا عندنا دخل. نعم. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. خبر الواحد، الخبر كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته، أي لذات الخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر به. فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه، وخبر مسيلمة أنه رسول لا يمكن تصديقه، لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أن يقال إنه صدق ويصح أن يقال إنه كذب. والشهادة خبر مؤكد، خبر مؤكد، لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعينه. وخبر واحد هل يجوز في كل شيء؟ بين المؤلف أنه يجوز في الأذان، فيعمل بقول المؤذن في دخول وقت الصلاة، وفي الامتناع عن الأكل في الصوم، وفي حل الأكل عند غروب الشمس. كذلك في الصلاة، إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه القبلة وهو ثقة فإنه يتبعه. وكذلك على القول الصحيح إذا سبح به واحد وهو ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من اتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب، ولهذا قال: لم أنس ولم تقصر. تعرفون قصة ذي اليدين؟ سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر من ركعتين، فقال له ذي اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. نفى الأمرين جميعا. كيف نفى الأمرين جميعا وأحدهما متأكد؟ لأن الإنسان يجوز أن يخبر عما في ظنه، ولا يعد هذا كذبا، ولا يحنث به لو حلف عليه. لو قال: والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم، ثم لم يقدم، فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه، لأن هذا خبر عما في نفسه وهو صادق. فلما قال: لم أنس ولم تقصر، فهم الصحابي رضي الله عنه أنه نسى، لأنه يمكن أن يخطئ في الذكر ولا يخطئ في الشر، لأن نفي هنا لم أنسى هذا نفي ذكر، ولم تقصر نفي شر، وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع، بل لا يخطئ أن يقول: شرع الله كذا وهو لم يشرع. فقال: بلى قد نسيت. فاجتمع الآن قول ذي اليدين واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من مرجح. فلهذا قال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. الشاهد أنه يقبل في الصلاة حتى في السهو على القول الراجح، ما لم يخالفه عقيدة الإمام مثلا. الصوم كذلك، كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الفرائض مثل الزكوات وغيرها، كل ما فرضه الله، والأحكام يعني الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بين الناس. والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقبل فيه قول الخبر الواحد قول خبر الواحد يقبل فيه خبر الواحد. لكن المؤلف يقول الصدوق يعني الذي يغلب على الظن صدقه لأمانته ومعرفته، فأما من يغلب على الظن كذبه فإنه لا يقبل. فلو ترى الناس الهلال وقال رجل ضعيف البصر رأيته، وقال الأقوياء في البصر لم نره، فماذا نعمل؟ نأخذ بقوله؟ لا، ما نأخذ بقوله، لأنه ضعيف البصر، وضعيف البصر ربما يرى الواحد اثنين أو ثلاثة، نعم، وربما يرى الثلاثة اثنين أو واحد. ويذكر أن شريحنا القاضي أو غيره أنه جاء إليه رجل ثقة أمين فقال إني رأيت الهلال، وكان قد تراه مع الناس، فقال الناس لم نره. هذا الرجل قال رأيته والناس كلهم قالوا ما رأينا، فالقاضي توقف، هذا ثقة والناس خالفوه، فقال اذهب أو قم معي، قم معي نرى هنا نترى هنا. فقام معه فتراعي الهلال، فقال أتراه؟ قال نعم. والقاضي لا يراه، فمسح حاجبه، قالوا تراه الآن؟ قال لا أراه. وإذا هي شعرة بيضاء في حاجبه متقوسة كأنها الهلال، فهذا لا نقبل شهادته، لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة. كما أن حاد النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله لعدم ثقتنا بقولك، كذلك ضعيف البصر. نعم. ثم قال وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا بقية الآية وأولها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في الجهاد، يعني ما كان لهم أن ينفروا جميعا، ولكن فلولا نفر يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقال من كل فرقة منهم ليكون الجهاد موزعا على الجميع، ولم يقل فلولا نفرت منهم طائفة من كل فرقة، من الأوس من الخزرج من بطونهما، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ظاهر السياق أن التعليل للنافرين، والحقيقة أنه للباقين. الضمير في قوله ليتفقهوا للنافرين أو للباقين؟ للباقين، لأن الذين ينفرون للجهاد إنما يقاتلون، والباقون عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يتفقهون. ولهذا قال يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن تعلم العلم الشرعي، نعم، يقابل أو يعادل الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن طلبة العلم يستحقون من الزكاة، وإن كان عندهم ما يكفيهم لنفقاتهم من أجل طلب العلم فيدخلون في قول الله تعالى وفي سبيل الله. وفي قول أن يتفقهوا في الدين دليل على أن المدح إنما هو للفقه في الدين وليس للفقه في الواقع. الفقه في الواقع وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية، أما الأصل فهو الفقه في الدين. ولهذا قال يتفقهوا في الدين، وهذا يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثير من الناس اشتغلوا بأحوال العالم ليفقهوا الواقع، لكن فاتتهم أوقات كثيرة لو تفرغوا فيها لطلب للفقه في الدين لكان خيرا لهم وأولى. ونحن لا ننكر أن يكون عند الإنسان فقه وعلم بأحوال الناس، ولكننا نقول خير من ذلك أن يتفقه في دين الله ثم يطبق الواقع بعد أن يعرفه على ويحكم عليه بما تقتضيه هذا الفقه. قال البخاري ويسمى الرجل طائفة، مع أن قوله من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي الباقون في الدين وينذروا قومهم، يعني يكفي رجل واحد أن يتفقه وينذر. واستدل لقوله بأن الطائفة تطلق على الرجل الواحد بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. لو اقتتل رجلان وجب علينا أن نمنع بعضهما من بعض وأن نصلح بينهما، لكن دخوله في الآية فيه نظر، وإنما يؤخذ من أدلة أخرى. وجه النظر قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه جمع، فلا بد أن تكون الطائفة اثنين فأكثر، أو على الأقل اثنين من وجه وواحد من وجه آخر ليصدق الجمع. لكن اقتتال رجلين لا شك أنه يجب علينا التدخل والمنع من الاقتتال والإصلاح بقدر المستطاع. وقوله تعالى وإن جاءكم فأسق بنبأ فتبين، أول الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق، من الفاسق؟ الفاسق الخارج عن طاعة الله، الخارج عن طاعة الله. وعرفه الفقهاء بأنه من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة. فإذا جاءنا رجل معروف بالتهاون بالدين وعدم المبالاة بترك الواجبات وفعل المحرمات فهذا فاسق لا يقبل خبره. ولكن هل يرد؟ لا يرد ولا يقبل، بل يتبين الأمر. ولهذا قال فتبينوا، أي اطلبوا بيان الواقع، هل هو على حسب ما أخبر به هذا الفاسق أو لا. وهذا من الإنصاف أن لا نرد خبر الفاسق مطلقا ولا نقبله مطلقا، لأن قبوله مطلقا مشكل، فهو متهم في خبره، ورده مطلقا أيضا مشكل، احتمال أن يكون صادقا. قال وكيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأه واحدا بعد واحد. نعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بدين الله الرجل الواحد، وربما يردفه بآخر وربما لا يردفه، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، إن سهى يعني غفل فإنه يرد إلى السنة وجوبا. نعم. شوف الجملة الأخيرة وكيف بعث. قوله وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، فزاد فيه بعث الرسل، والمراد بقوله واحدا بعد واحد تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد المبعوثين. وحمله الكرماني على ظاهره فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول، فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول يرده إلى الحق عند سهوه ليرده بعشرة. نعم. أو يرده بعشرة. ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد، وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، وقد نبه عليه الشافعي أيضا كما سأذكره وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب وهو في الصحيحين، وبحديث نظر الله امرأ سمع من حديث سمع مني يا شيخ من سمع مني حديثا فأداه وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتية ونحو ذلك، وهي مكابرة، فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم إلى آخره. والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم. أمر عليهم. أنا قلت هكذا يا شيخ. خفتني. كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينه. وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك، واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم. فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري. واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم في قبول خبر ذي اليدين ولا حجة فيه، لأنه عارض علمه. وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد بن مسلمة، وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي، وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستئذان. وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كله إنما من فضلك اقلب الشريط أن يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين،